عندما تذهب الأمم كلها مبتدئين بآدم أبيهم أول الأنبياء أبي البشر قاطبة يا نبي الله يا أبانا استشفع لنا فأقول نفسي نفسي يقال ذلك لنوح يقول نفسي نفسي يقال لإبراهيم يقول نفسي نفسي إلى أن يصل الأمر إلى عيسى نوح يعتبر بدعاء قومه بدعائه على قومه أنت لنائب لجلس إذن إلى أن يأتوا إلى نبي الله عليه الصلاة والسلام يقولون يا رسول الله اشفع لنا عند ربك فيقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم فيقف ويخر تحت ساق العرش يدعو ربه بدعواته يقول النبي عليه الصلاة والسلام قل همها إذ ذاك إلى أهلمها في دار الدنيا فإن الله ما يشاء ثم يقال له بعد زمن يقول أو يقصر ارفع رأسك فلترفاه اشفع تشفع وهو المقام المحمود الذي يحمد به على رؤوس الخلائق عندما لم يشفع أحد من الأنبياء اعتبروا بأحوالهم ففي الآخرة كل يقول نفسي نفسي إلا محمد إمام الأنبياء وسيد البشر صلى الله عليه وسلم لا يقول نفسي فيقول أمتي أمتي بل ويشفع حتى في الأمم الماضية واللاحقة إلى أمتي صلى الله عليه وعلى آله. قال تعالى أم ترى أن الله ما خلقكم ولا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة يا أيها الناس هؤلاء الذين استكبروا على الله الخلق والأمر وأنه منفرد بالخلق والأمر وقد اعترفت طائفة من المشركين بذلك يقول الله لهم كلكم يا هؤلاء الخلق ما خلقكم ولا بعثكم ما خلقكم ليس خلقكم الأول وخروجكم إلى الدنيا ولا بعثكم حياتكم الثانية وبعثتكم بعد الموت أمام قدر الله وأمام إرادة الله إلا كما يقول للنفس الواحدة كن فتكون كوني فتكون لا يعجزه شيء وكل ذلك عين عليه جل جلاله وهكذا سيفعل يوم البعث سيقول للخلق كلهم يأمر بقيامه من قبور فيقومون منتصبين لله منتظرين حكما منتظرين فصل القضاء في أنفسهم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير سميع بأقوالكم مؤمنين وكافرين بصير بأحوالكم محسنين ومسيئين فهو السميع لكل شيء البصير لكل شيء جل جلاله وعز مقامه. قال تعالى ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر لكم وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ألم تروا لا يزال الله جل جلاله يلفت أنظار خلقه وأنظار الناس المؤمنين وكافرين ألم تروا إلى قدرة الله المتنوعة العجيبة الذي لا يقدر قدرها ولا يستطيع مثلها إلا هو جل جلاله ألم تروا رؤية بصيرة رؤية قلب رؤية علم وإدراك ألم تروا أن الله يولج الليل في النهار يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل وكيف ذلك اليوم والنهار في معتدل الأرض 24 ساعة والشهر 29 و30 والسنة 12 شهرا هذا في كتاب الله في أرضه في أكثرها وليس في كلها، ففي جزء منها في الشمال عند الجزء المنجمد. اليوم بسنة ترى سنة 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار، وجاء هؤلاء حجاجا وهناك مؤمنون وهناك مسلمون، سألوا كيف يصومون وكيف يصلون، فأجيبوا أليس لكم تقديرات في أعمالكم الإدارية وأعمالكم البيتية في يقظتكم وفي منامكم وفي أعمالكم وفي نومكم؟ قالوا بلى. فقيل لهم كذلك، قدروا الشهر وقدروا اليوم وقدروا العام بأقرب الأراضي إليكم والأقاليم إليكم، وليس هذا اجتهادا ولكنه تنفيذ للنص النبوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لنا عن الصيام، صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن هم عليكم فاقدروا له، وهناك يهم في السنة كلها على أنها يوم يقدر بأقرب الأقاليم، وهكذا قلت وأكثر من ذلك. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة الكبرى أنه سيكون عندما ينزل الدجال اليوم كالسنة واليوم كالشهر واليوم كالجمعة واليوم كالغمضة من النار. قيل يا رسول الله كيف نصلي عندما يكون اليوم كالسنة وكالشهر؟ قال اقدروا له، أي قدروا الصلوات كما تقدر في البلاد الطبيعية بالنسبة للشروق وبالنسبة للغروب والمرتاد من الأرض. أن اليوم بالليل والنهار 24 ساعة، ولكن اليوم في الشتاء يقصر حتى يصبح النهار أقل من 17 ساعة، بين 13 وأقل، ويكون في الصيف إلى أن يصبح اليوم 17 ساعة وقد تزيد كما وقتنا هذا، وإن كان اليوم أخذ ينقص قليلا. فالعلاج هو نقصان هذا لأجل هذا وزيادة هذا لأجل هذا. يولج الليل في النهار، الليل يطيل ويقصر النهار، ويكون ذلك شتاء، والليل يقصر ويكون النهار طويلا، يكون ذلك في فصل الصيف كشهرنا هذا. من الذي يفعل ذلك وما حكمة ذلك؟ الله جل جلاله الفاعل، الله الخالق، الله المدبر، ذاك لخلق الناس ومصالح الناس ولزراعة الناس ولراحة الناس، وكل ذلك قد مضى مفصلا ويأتي بمناسباته كذلك. هل الذي أولج الليل في النهار أولج النهار في الليل؟ هل هم هؤلاء الشركاء الذين زعموهم من دون الله؟ هل هم هؤلاء الوثنيون الجدد من عبدة ماركس واليمين والوجوديين وأمثالهم من الشيوعيين والاشتراكيين والماسونيين والوجوديين وما إلى ذلك من الملل الكافرة والنحل الباطلة المعبودة دون الله ومشركين لها مع الله؟ هؤلاء هل هم الذين يخلقون يولجون الليل في النهار ويولجون النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر ذللها للخلق، ذللها الانتفاع بها، الانتفاع بضيائها ذوات وصحة وزرعا وحراسة وأشجارا وبحارا ومياها؟ فقد سخر الله لنا ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، ألم تروا أن الله خلق ما في السماوات والأرض وسخرها للناس وذللها لخلق للناس وللعمل بما في منافعها وبما في مزاياها؟ من انفرد بخلق ذلك بالقدرة على ذلك؟ الله وحده جل جلاله. إن في ذلك قال تعالى ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر السماء القمر كل يجري إلى أجل مسمى تجري الشمس فعندما تغيب تكون غابت تحت الأرض في جانب من الأرض وهي لا تغيب على الأرض كلها تغيب في جانب وتظهر في جانب تسرق في جانب وتغرب في جانب ولذلك يقال عن العالم الإسلامي لا تغرب راية الإسلام في لحظة ولا ثانية العالم الإسلامي الذي يعد مليارا من الخلق وإن كان كالسيل أنتم كثير كغثاء السيل لماذا؟ لنزع الشجاعة وحب الموت من قلوبنا وقبض الوهن في قلوبنا لما جعل الأعداء يتشجعون على حساب رجولتنا وعلى حساب شجاعتنا وعلى حساب ديننا الله جل جلاله سخر الشمس والقمر وهي تدور تفي تارة وتظهر تارة في رقعة من الأرض ولن تختفي من الأرض كلها فالقمر باستمرار يوجد في جزء من العالم الإسلامي قد اختفى في البعض وظهر في البعض وقل مثل ذلك على الشمس ويجري ذلك بأجل مسمى إلى يوم القيامة إلى أن يفنى الكل إلى أن يصبح كالعجل المنفوس إلى أن تتدهدها السماوات والأرض ويموت كل من فيها ويبقى الله وحده ذو الجلال والإكرام قال تعالى وأن الله بما تعملون خبير ألم تروا أن الله خبير بأعمالنا فيجازي المحسن يوم القيامة على إحسانه جنة ويجازي المسيء على إساءته نارا فالله جل جلاله عندما يلفت أنظارنا للبعث إليه وللحياة بعد الموت ذلك لنتعظ ونعتبر ونعلم أننا لم نعش تبهللا وأن الحساب بعد ذلك وأن الضبط بعد ذلك وأن لا بد لكل حي بعد أن يعود مرة ثانية يوم البعث أن يؤدي الحساب عن أعماله قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه لا يدعون من دونه الباطل قراءتان سبعيتان ذلك بأن الله هو الحق الله الحق وما سواه الباطل الله الذي جاء بالحق وأمر بالحق أرسل كتابه بالحق وأرسل رسله بالحق ودعا الناس للحق فالمؤمن يعيش بحق ويموت بحق ويبعث على حق ويؤمن بالحق الذي هو الله جل جلاله فالله هو الحق لا سواه وكل ما عدا باطل في باطل كان عدما ثم كان بعد ذلك ثم سيعود للعدم مرة ثانية ويبقى الله وحده ذو الجلال والإكرام ثم سيعود ثانية بقدرة الله لا بوجوده ولا بشركائه فلا شريك له ولا ثاني معه وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأن الله العلي لا أعلى منه وأن الله الكبير لا أكبر منه وشعار المؤمن الله أكبر يقولها في اليوم عشرات المرات يقولها في الأذان في الخمس أوقات وفي الإقامة في الخمس أوقات وفي ركعات الصلاة نتنقل بالله أكبر ندخل بالله أكبر نقف بالله أكبر والله أكبر من كل كبير بل هو الكبير الذي لا كبير معه فمن على أنه لا أكبر بل أكبر أيضا ليس على بابها أكبر أفعل هي من بابي أفعل تفضيل يقتضي المشاركة والزيادة فلا كبير مع الله هو الكبير المتعال هو الأكبر الذي لا كبير معه وأن الله والعلي الكبير. قال تعالى ألم ترى أن الفلك تجري ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ألم ترى أيها الإنسان ألم ترى ولا محمد صلى الله عليه وعلى آله وكل تابع الله بل وكل إنسان ألم يرى بقلبه ويعتبر ويفكر ويعي أن هذه الفلك وهذا الاستفهام استفهام تقريري كالاستفهامات الماضية يقرر الله تعالى أن هذه الفلك وهذا الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر وتسخير ما في السماوات والأرض وما بينهما كل ذلك خلقه وأمره لم يستطيع ذلك معه واحد ولا شريك له ولا ثاني له جل جلاله وعز مقامه. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته هذا البحر المتراكم الأمواج كيف يدخله هذا الدود على عود وما الدود والعود إلى الإنسان. عمر بن الخطاب كان يتهيب البحر وقد ملك البر والبحر وانتشرت مملكته إلى الشام إلى العراق إلى فارس إلى مصر إلى المغرب وزادت بعد ذلك. فطلب جنده أن يغزو ما بعد البحار فتوقف عمر وتخوف عليه من البحر فكتب يسأله من ركب البحر كان عمرو بن العاص فقال يا أمير المؤمنين راكبه مفقود والخارج منه مولود والموجود فيه دود على عود. فقال والله لم يركبوا فيه ما دمت حيا. فتهيب عمر ولم ينشئ أصاطي وكان في البر وفي انتشاره فيه وفي فتحه ما يكفي ويكفي لقد فتح كل ما اتصل به وذهب إلى أعماق أرض الروم وقضى على فارس البكة حتى أصبحت كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام لا فارس بعد فارس ولا كسرى بعد كسرى. وذهبت أرض مصر فلم يبقى قبط بعد ذلك ولم يبقى مقوقص بعد ذلك وأصبحت جزءا من أرض الإسلام. وما حدث بعد ذلك كان من خلاف الخلفاء وإبقائهم للأقليات بغير دليل ولا سلطان من الله. ثم ذهب إلى أرض البربر إلى المغرب وكل ذلك لم يحتج إلى بحر لم يركب بحرا أحمر ولا بحرا أبيض ولم يصل المحيط وإنما كان ذلك بعد كان ذلك في أيام عثمان. ثم تزايد ذلك وتتابع واسترسل. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. ألم ترى أيها الإنسان هذا الدود الذي يركب العود في أعماق البحار والأمواج تتلاطم به وكأنها الجبال ومع ذلك تمشي هوينا ومهما قطعت من أشهر ومن أسابيع ومن أيام هي واصلة لبر السلامة واصلة لمبتغاها وهدفها في عالم الأحياء بأمر الله وقدرة الله وإرادة الله ذلك من نعم الله على الناس كما سخر لهم البر سخر لهم البحر ليريهم من آياته ليطلعوا على آيات الله قدرتي آيات وحدانيتي آيات جلاله آيات انفراده بالألوهية وبالربوبية جل جلاله وعلى مقامه. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في كل ما مضى تسخير الشمس والقمر وإيلاج الليل في النهار والنهار في الليل وفي خلق الله الخلق كلهم وأنهم عنده ليسوا إلا كنفس واحدة إذا قال لها كوني فكان كل الكل عليهين لا يعجزه شيء جل جلاله. وجري السفن والفلك في البحر كل ذلك آيات ودلائل بينات ومعجزات واضحات لكل صبار شكور. والصبار المؤمن والشكور المؤمن يصبر على أمر الله في أداء الواجبات والطاعات والعبادات، لا يعجزه عن القيام بالصلاة برد ولا مرض ولا علة، إن استطاع قائما فقائم أو جالسا فجالس، متوضئا نعم أو بالتيمم فكذلك، فهو يصبر على أداء الصلوات وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام وزكاة أمواله، يصبر على الباطل والشهوات كلها والفحشاء كلها فلا يقربها، عن من الأوامر ما اقتدر عليه وأطاقه جهد نفسي وجهد طاقتي، وهو يشكر الله باستمرار. صبار صيغة مبالغة، فعال أي كثير الصبر، شكور صيغة مبالغة أي كثير الشكر، فهو يشكر الله على كل شيء حتى على ملح طعامه حتى على شفع نعله، على الكل يشكره صباحا ويشكره مساء. ونحن نشكر في كل صلاة نقرأ الفاتحة ونقول الحمد لله رب العالمين وهو الشكر المنفرد الله به، ونقول عقب الصلوات الحمد لله الحمد لله، ونقول عند النوم 33 الحمد لله، ونحمد آكلين وشاربين وأصحاء وعلى كل ما أنعم به علينا. تلك صفة المؤمن، هو صبار هو شكور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن كل حياتي في خير، إن أصابه ضر صبر فكان خيرا له، وإن أصابه خير شكر فكان خيرا له، فهو بين صبر وشكر كل حياته في خير. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أعز الإسلام وارفع رايته، اجمع كلمة المسلمين وفقهم إلى طاعتك إلى هدايتك، اللهم احشرنا تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله، اللهم عليك باليهود عليك بالنصارى عليك بالمنافقين، شتت شملهم خرب ديارهم اغرق اساطيرهم اجعلهم بجدا ولا تلقي منهم احدا، اللهم انا نجعلك في نصورهم ونعوذ بك من شرورهم، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض لا اله الا انت سبحانك، لا إله إلا أنت، حقق لنا أمورنا ولا تكلنا إلى أحد غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك، الحمد لله رب العالمين.